إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر صفر من سنة 44 و400 وألف نبدأ بعون الله وتوفيقه كتاب البيوع من شرح منحة العلام في شرح بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه. قال الشارح: البيوع جمع بيع، وهو مصدر يقع على القليل والكثير بلفظ واحد، لكن جمعه المصنف لاختلاف أنواعه كما سيأتي. يعني أن الأصل أن المصدر لا يجمع، لأنه يطلق على القليل والكثير، يصدق على القليل والكثير، لكن قد يجمع لأنه يدل على الحدث، يعني قليلا كان أو كثيرا، لكن قد يجمع باعتبار أنواعه، إذا اختلفت أنواعه يجمع بهذا الاعتبار، فجمع البيع بهذا الاعتبار. قال: والبيع لغة أخذ الشيء وإعطاء الشيء، وهو يطلق على بيع الشيء الذي هو ضد شرائه، وهو أشهر إطلاقاته، ويطلق على الشراء، فتكون بعت بمعنى اشتريت، وعلى هذا فهو من الأضداد. يعني يقصد أن البيع يطلق على في اللغة على إخراج الذات من الملك وعلى ضده، على هذا وعلى هذا. فالآن الإطلاق الأشهر له هو على إخراج الذات من الملك بمقابل، هذا هو الأشهر، وعنده إطلاق آخر يطلق على إدخال الذات إلى الملك بمقابل، الذي هو الأشهر أن يسمى شراء، ولكنه قد يسمى بيعا أيضا، قد يسمى بيعا. فتقول بعت الشيء بمعنى اشتريته، وكذلك شرى أيضا تأتي بهذا المعنى وهذا المعنى، كما قال تعالى: شروه بثمن بخس دراهم معدو، شروه أي باعوه. لكن الإطلاق الأشهر، وقيل إنه إطلاق قريش، أن البيع على إخراج الذات من الملك بمقابل، والشراء على إدخال الذات بمقابل، وهذا الذي استقر عليه اصطلاح الفقهاء، يعني حسما لللبس، وإن كان في اللغة كل منهما يطلق على الآخر. قالوا: على هذا فهو من الأضداد. أضداد معناه كلمة تطلق على المعنى وضده. وشرعا معاوضة عين أو منفعة بمثلهما ولو في الذمة على الوجه المشروع. فالعين كالدار والسيارة والكتاب، والمنفعة كممر في دار، وقولنا بمثلهما أي عين بعين، أو عين بمنفعة، أو منفعة بمنفعة، أو منفعة بعين. يعني أنه المنفعة تعتبر مالا، يعني ولو حكما تعتبر مالا حكما. العين واضحة، ما العين معناها الذات، فإما أن يقع التعامل على ذات، العقد يقع على ذات، مثلا هذه دار تباع، أو سيارة تباع، أو كتاب تباع، هذا واضح. وكذلك المنفعة، المنفعة معناها الاستفادة من شيء معين، هذا أيضا قد يباع، هذا قد يباع. فأقول لك مثلا: الانتفاع بهذا الكتاب بأن تقرأ فيه، أو على الأقل أن تبقيه عندك بحيث يمكنك أن تقرأ فيه، هذا انتفاع. وكذلك تمكينك من السكنة في الدار مثلا والتصرف فيها، هذا أيضا يعتبر منفعة لهذه الدار. وتمكينك من السيارة بحيث تذهب بها وتأتي، هذه منفعة للسيارة. فهنا العقد قد يقع على ذات السيارة بحيث تتملكها تماما وتفعل بها ما شئت، وقد يقع على منفعة السيارة دون ذاتها، فلا تستطيع أن تتصرف في ذاتها بل في منفعتها فقط. ولكن الذات واضح أنها بيع، وأما المنفعة فإن بعض أهل العلم يعني يعتبرها من الإجارة طبعا، والإجارة هي من البيع بالمعنى العام، أما بالمعنى الخاص فإن البيع يختلف عن الإجارة. إذا قلنا مثلا باب البيع ثم يعقدون بابا آخر للإجارة، فالإجارة قد هي تكون بيع منافع لكنها مؤقتة، وهناك منزلة بين المنزلتين، أن تكون منفعة ولكن تباع بيعا مؤبدا. مثال ذلك مثلا أنك مثلا عندك دار عن يميني وعن شمالي، وأنا لي ممر، فنصنع ممرا بينهما، مثلا أنا عندي أرض في وسط أرضين لك، وهناك ممر، أنت تريد أن تصطنع ممرا يمر من أرضك الأولى إلى أرضك الثانية عبر أرضي مثلا، فأنا أبيح لك أن تمر من غير أن أملكك هذا الجزء. فإذا بعت لك المنفعة أبدا، هذا بعض أهل العلم كالحنابلة ينصون على أن هذا يعتبر نوع من أنواع البيع. إذا مكنتك من منفعة أبد الآباد، فيقولون هذا يعتبر بيعا لهذه المنفعة. وهذا لا يهمنا كثيرا، نحن لا يهمنا الآن التفاصيل، يهمنا الأصل. الأصل هو أن البيع يقع على الذوات والإجارة تقع على المنافع، ولكن الإجارة تدخل في البيع بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. ولهذا الإجارة كثير من أحكامها تابعة لأحكام البيع، لأنها بيع منافع لكن مؤقتا. مثلا أنا عندما أؤجر لك الدار شهرا، فأنا كأنني بعت لك هذه المنفعة، هذه المنفعة كانت لي أنا لأنني مالك الدار، فمكنتك منها شهرا بمقابل تبذله لي، فهذا يعني يعتبر في الجملة نوعا من البيع في الجملة. لكن إذا أردت التحقيق والتدقيق فإنه يسمى في حسب الاصطلاح إجارة ولا يسمى بيعا، تمام؟ ولكن بالمعنى العام هو يدخل فيها، والأمر سهل يعني، لأن كل صورة في النهاية عندها أحكام معينة معروفة. طيب قال أي عين بعين، وعلى هذا يقول عندنا أربع صور حاصل ضرب اثنين في اثنين، إما عين بعين مثلا تعطيني دارا وأعطيك سيارة مثلا، أو عين بمنفعة فمثلا أعطيك كتابا مثلا أملكه لك على أن تعطيني السيارة هذه مثلا وتمكنني من الانتفاع بها، أو منفعة بمنفعة فأمكنك من الانتفاع مثلا بسيارتي مقابل أن تمكنني من الانتفاع بذلك مثلا، أو منفعة بعين وهي نفس الأولى بس اختلف الطرف، نفس الصورة الثانية عفوا. قولنا ولو في الذمة مثل كتاب صفته كذا وسيارة صفتها كذا، في الذمة هي أمر اعتباري ليس شيئا محسوسا. أقول لي في ذمة فلان كذا، معناها لي هو التزم لي بكذا. وفي هذا يقول ابن عاصم رحمه الله والشرح للذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام، يعني وصف اعتباري قائم بذات الشخص، وهو اعتباري ليس حسيا، يقبل أن نلزمه بشيء أو أن يلزمنا، أن يلزمنا نحن إما أن نلزمه أو هو يلتزم لنا من قبل نفسه بشيء ما. فيلتزم لنا مثلا مثل السلم، نعطيه مبلغا وهذا سيأتينا إن شاء الله في موضعه، نعطيه مثلا 500 ريال على أن يأتينا بمجموعة الكتب الفلانية بعد شهرين. هنا أنت تملكت كتبا في ذمتي موصوفة في الذمة، ليست الآن موجودة، قد تكون أحيانا حتى ما طبعت بعده، فهذا ملك في ذمة هذا الشخص. إذن هل يشترط في الشيء المتملك أن يكون محسوسا وموجودا؟ لا يشترط، ويمكن أن يكون شيئا في الذمة، هذا هو المقصود. وكذلك الثمن، فمثلا الثمن المؤجل، أنا أخذت منك السيارة الآن وثبت لك في ذمتي مثلا 50,000 ريال، هذه 50,000 هي في ذمتي، أنت لم تقبضها، وقد تكون ليست في حوزتي الآن أصلا لكنني التزمت لك بها في ذمتي، هذا هو المقصود. وقولنا على الوجه المشروع لإخراج الأوجه غير مشروعة، هو قال لإخراج الربا، وكل وجه غير مشروع يخرج في الحقيقة بهذا، فإن فيه معاوضة الربا لكنه ليس بمشروع بل هو محرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا وإن كان فيه مبادلة لا يعتبر بيعا شرعا، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وجواز البيع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وطبعا بعضهم يضيف فيها هنا على وجه التأبيد كما ذكرنا، لأن التأبيد يعني حتى يخرج الإجارة كما قلنا. وجواز البيع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح ويقتضيه، فإن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وهو لا يبذله له بغير عوض غالبا، ثم إن اتساع أمور المعاش وبقاء العالم يقتضيه، لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره، فبغير المعاملة يفضي الأمر إلى التنازع والتقاتل أو النهب والسرقة. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الشاملة بإباحته وتنظيمه على أكمل الوجوه وأيسر السبل مع البعد عن الظلم والفوضى وبذل العداوة والبغضاء. يعني يقول إن الحكمة تقتضي، طبعا الكتاب محل الله البيع، السنة مسائل من أحاديث أجمع العلماء على جواز البيع في الجملة، والنظر الصحيح أيضا يقتضيه، ثم بيّن ذلك بأن الإنسان لا بد أن يحتاج إلى أشياء ليست في يده بل في يد أخيه، كيف يصل إليها؟ لو حرمناه منها تماما يحصل مفسدة عظيمة، ولو أبحناه على الإطلاق وسيفضي هذا إلى التنازع والتقاتل. فجاءت الشريعة وجرى تعامل الناس عموما على أن يصطلح على اصطلاح معين، أنت تحتاج إلى ما في يدي وأنا أحتاج إلى ما في يدك، نتبادل. طيب قد لا تقع، يعني لا يكون عندي شيء يحتاجه هو وهو لا يحتاجه إلى شيء، سبحان الله، فجاءت الواسطة وهي العملة النقدية حتى يأخذ كل شيء، كل واحد يأخذ العملة النقدية ثم يشتري ما شاء، لأنك قد لا يكون عندي ما يعجبك لكن أنا أحتاج إلى ما في يدك، وقد يكون أنا عندي شيء يعجبك وليس لديك ما تقنعني به، كيف طيب نسوي؟ فصار في واسطة وهي هذه الأموال النقدية أو الدراهم والدنانير أو نحو ذلك، فهذه هذا النقد هو الذي يكون واسطة، أنا أعطيك النقد ثم أنت تشتري به ما شئت ممن شئت، سبحان الله. فجرى يعني عمل الناس على ذلك بتدبير الله سبحانه وتعالى، ولو لم يبح ذلك الأفضل ذلك إلى النزاع والنهب والسرقة والقتال. والشروط جمع شرط، وقد تقدم تعريفه في شروط الصلاة، وهو يعني تعريفه بحسب الاصطلاح الإصالي الأصولي، ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ونحن نريد أن نفرق بين شروط العقد والشروط في العقد، هذا يعني مهم جدا التفريق بينهما. فعندنا شروط العقد، نحن هنا نتكلم عن شروط البيع والشروط في البيع، هناك فرق بينهم. أما شروط البيع فهي الشروط الشرعية التي لا يصح البيع إلا بها، لا يصح البيع إلا بها. نعم، ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا من عاقد مكلف رشيد مكلف والعلم بالمعقود إلى آخره، والشرط في المعقود علم إلى، يعني هناك شروط في العاقدين، هناك شروط في المعقود عليه أو في المعقود عليهما، لا بد مثلا أن يكون من مالك أو من له ولاية أو وكالة، وأن يكون مكلفا مثلا رشيدا، وكذلك المعقود عليه لا بد أن يكون غير منهي عنه وأن يكون معلوما وما إلى ذلك، ويمكن الانتفاع به شرعا إلى آخره. هذه الشروط من جعل الشارع، فهي شروط من باب الحكم الوضعي، لا يصح البيع إلا بها، ولا يمكن أن يتفق المتعاقدان على إسقاطها لأنها من الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا بد من الالتزام بها. وأما الشروط في العقد فهذه تكون على حسب اتفاق المتعاقدين، على حسب مثلا يقول اشترط شيئا، يعني الذي يؤثر طبعا هو الاشتراط الزائد على مقتضى العقد، فيقول مثلا أنا اشترط أشتري هذا الشيء واشترط عليك أن توصله لي إلى مكاني، هذا الشرط لا يكون إلا برضا المتعاقدين، وإذا اتفقا على إسقاطه لاحقا سقط، لأنه من حقوق المخلوقين وليس من حقوق الله عز وجل المحضة. وكذلك ينبني على الإخلال به ثبوت الخيار للطرف الذي، يعني لا يلزم أن يفسخ، لو قال بعد أن أخل به الطرف آخر قال خلاص أنا عفوت، يصح أو لا؟ يصح، لأن الحق له قد أسقط. أما شروط البيع لو أسقطها لا يصح، لو قال أنا متنازل عن شرط أن لا يكون فيه ربا، هذا لا يقبل، لا يقبل لا منهما ولا من غيرهما، لأن هذا أمر فرضه الله سبحانه وتعالى لا يسقط. وهكذا شروط النكاح والشروط في النكاح، وهكذا كل العقود شروطها تختلف عن الشروط فيها، والشروط فيها من جعل المتعاقدين ولهما أن يسقطاها، وإذا حصل فيها خلل أوجب الخيار وما إلى ذلك. وأما شروط العقد فلا بد من الالتزام بها لأنها من جعل الشارع، ولا يجوز التراضي على إسقاطها، وهي تؤثر الخلل فيها يؤثر فسادا في العقد وعدم صحة له، فهذا مهم جدا تبين هذا الفرق. قال هو وللبيع شروط ذكرها الفقهاء بالتتبع والاستقراء لنصوص الشرع، وهذا يبين أنه يتكلم عن شروط البيع ليس عن الشروط في البيع، وأيضا يتكلمون عن الشروط في البيع أيضا ويذكرون ذلك إن شاء الله، وسيتضح ذلك إن شاء الله تعالى في أحاديث الباب. وقوله وما نهي عنه منه، الضمير طبعا راجع على الضمير أول راجع على ما نهي عنه، هذه هي العائد إلى ما، ومنه أي من البيع، أي ما ورد من النهي عنه من أنواع البيوع. وليت الشيخ فصل قليلا فيما يتعلق بالمنهيات عنها من البيوع ولو بإجمال يعني. وبعض أهل العلم قال أصول المعاملات المنهية عنها ترجع إلى أمور، الأمر الأول أن يكون فيه ربا، أن يكون فيه ربا، فمن أصول المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية أن يشتمل العقد على ربا. الأمر الآخر أن يكون فيه ظلم، أن يكون فيه ظلم، ومن أعظم ذلك الميسر الغرر، يعني الغرر وأسبابه المختلفة، الجهالة وما إلى ذلك، هذا كله يرجع إلى مسألة الظلم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. السبب الثالث أن يكون مؤديا إلى وقوع البغضاء بين المسلمين، أن يكون مؤديا إلى البغضاء، وهذا له نوع تداخل مع النوع الثاني، لكنه يعني يدخل فيه بعض الأشياء مثل يعني مثل النهي عن البيع على بيع أخيك وما إلى ذلك، وبعض المعاملات مثل تلقي الجلب وما إلى ذلك، وهذه الأنواع يعني الإشكال فيها أنها تؤدي إلى نوع من زرع العداوة والبغضاء بين الناس، ولو لم يكن فيها ذاك الظلم الواضح مثلا أو كذا، لكن مثلا فيها نوع من الاعتداء على حق الغير أو منافسة مثلا، وتأخذ ما غيرك أولى به منك مثلا، ففيها شيء من الظلم أو كذا، وأحيانا تقطع ذريعته وقوع العداوة والبغضاء. فهذا السبب قد يدخل مع الثاني وقد يفصل تبيينا وتوضيحا، أن أصول المعاملات المحرمة يعني لا يكاد شيء إلا يرجع إلى هذه الثلاثة، إما أن يكون فيه ربا، وإما أن يكون فيه أكل أموال الناس بالباطل، وإما أن يكون فيه زرع العداوة والبغضاء. ممكن أن نسمي الثاني أكل أموال الناس بالباطل حتى يشمل، والثالث أن يكون فيه زرع العداوة والبغضاء والظلم وما إلى ذلك، فتكون هذه الثلاثة ترجع إليها أصول المعاملات المحرمة. قال رحمه الله: فضل البيع المبرور. قال حافظ رحمه الله: عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. هنا الحافظ قدم بمقدمة تتكلم عن طيب عقد البيع وأنه من أطيب المكاسب. هذا الحديث سيأتي للشارح أنه مختلف في ثبوته، وأنه يعني أعلى وكذا، وأن شواهده فيها ضعف وإشكال ضعف شديد. لكن أما قوله عمل الرجل بيده فهذا يغني عنهما في صحيح البخاري، وسيذكره الشارح، ولفظه كما في آخر الشرح: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. لماذا كان عمل اليد يعني أفضل المكاسب؟ لأنه بعيد عن الشبهة، شيء تفعله أنت بيدك وتبيعه مباشرة، ما فيه شيء يعني فيه كبير شبهة أو كذا، تصنع شيئا بيدك مثلا أو تأخذ أجرة على عملك بيدك مباشرة في شيء حلال واضح، فهذا لا إشكال فيه. الشيء الثاني كل بيع مبرور. كل بيع مبرور هذا هو الشاهد، وهو الذي يعني يحتاج إلى شيء من التقوية، ويعني هذا محل نظر من جهة الثبوت كما سيأتي إن شاء الله. لكن على كل حال الشاهد في أنه أن يكون مبرورا موافقا للشريعة، متحرم فيه الصدق والأمانة والبيان وما إلى ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فإن صدق وبين أو فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وهذا يدل على أن البيع الذي فيه صدق وبيان فيه بركة، فيه بركة بنص الحديث الذي في الصحيحين. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن أفضل المكاسب هو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وهو يعني للغنائم وما يتعلق بها، وجعل رزقي تحت ظل رمحي كما ورد في الحديث، وسيأتي إن شاء الله في كلام الشارح. قال: الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي. هذا الراوي مختلف فيه من هو، وبناء عليه ذكر الشارح قال: احتمل أنه رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي الزرقي، أمه أخت عبد الله بن أبي رأس المنافقين، شهد بدرا وأحدا وسائرا مشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما، وروى عنه ابناه عبيد ومعاذ وغيرهما، توفي في أول إمارة معاوية سنة 41 رضي الله عنه، وقد تقدم له ذكر في أول صفة الصلاة، لأنه له علاقة بحديث الإش الذي يسمى بحديث المسيء صلاته أو من لم يحسن صلاته. ويحتمل أنه رفاعة بن رافع ابن خديج، وهو تابعي، روى عن أبيه رافع وعنه ابنه عباية، هكذا ضبطه الشارح بفتح العين سيأتي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه الحافظ في التقريب: ثقة، مات في ولاية الوليد بن عبد الملك، والوليد كانت ولايته من سنة 86 بعد وفاة أبيه إلى 96. الوجه الثاني في تخريجه فقد أخرجه البزار من طريق إسماعيل بن عمر أنه قال: حدثنا المسعودي عن وائل بن داود عن عبيد بن رفاعة عن أبيه رضي الله عنه. وعلى هذا يكون رفاعة هو رفاعة بن رافع، لأنه هو الذي له ابن اسمه عبيد. طيب ما السبب في التردد؟ قال لك أخرجه الحاكم من طريق المسعودي أيضا، والمسعودي اختلط كما سيأتي، عن وائل بن داود يعني، عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه به. وهذا ظاهره أنه مرسل، ظاهره أنه متصل نعم عن عباية بن رافع، لكن هناك قال في الحاشية، ذكر الحافظ في التلخيص أنه عباية بن رافع ابن رفاعة بن رافع بن خديج، يعني ليس هو ابنا لرافع، بل هو ابن لرفاعة بينهما. وأن الصواب قول الطبراني في الكبير عن عباية بن رفاعة عن جده، جده من هو؟ رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون قول الحاكم عن أبيه فيه تجوز، ويكون صحابي الحديث رافع بن خديج جد عباية بن رفاعة. طيب هذا انتهت الحاشية، نرجع إلى الأصل. قال وقول الحافظ في البلوغ عن رفاعة بن رافع يحتمل أنه رفاعة بن رافع بن مالك، فرواه عنه ابن عبيد، والحديث متصل لا إرسال فيه لأن رفاعة صحابي كما تقدم، يحتمل أنه رفاعة بن رافع ابن خديج، فيكون مرسلا لأنه تابعي كما تقدم، وقد ساقه الحافظ في التلخيص على أنه من حديث رافع بن خديج. وقد سبق السبب في هذا، وهو أن رفاعة بن رافع بن خديج الحاكم قال عن أبيه، لكن قالوا الصواب عن جده، فيكون أبا مجازيا على أنه من حديث رافع بن خديج، واعتبر وقد ساقه الحافظ كما تقدم، قد ساقه الحافظ التلخيص على أنه من حديث رافع بن خديج، واعتبر رواية البزار من تخليط المسعودي، لأن المسعودي اختلط، لأن إسماعيل بن عمر الراوي عن مسعودي أخذ عنه بعد الاختلاط. نعرف أن الراوي إذا اختلط من روى عنه بعد الاختلاط يكون في حديثه إشكال. طيب وقد اختلف في هذا الحديث على وائل ابن داود، يعني الرواة عنه اختلفوا فيه، فرواه الثوري عن وائل، وتعرفون أن الثوري هو الثوري، يعني إذا روى شيئا فالأصل يعني أن الصواب معه غالبا، إلا إذا يعني بان خلاف ذلك فإنه لا، حتى قال بعض علماء العلل لم يخالف الثوري أحدا إلا كان الصواب معه، إلا كان الصواب معه. فرواه الثوري عن وائل عن سعيد بن عمير عن عمه به متصلا، أخرجه الحاكم ورواه الثوري، لكن أحيانا يأتي الإشكال من الرواة عن الثوري وليس عن الثوري نفسه. ورواه الثوري أيضا عن وائل عن سعيد بن عمير به مرسلا، أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان الفسوي الإمام، ومن طريقه البيهقي في الشعب، ورواه شريك عن وائل، وشريك في حفظه شيء طبعا، عن وائل عن جميع بن عمير، هذا قالوا من أخطائه، عن خالي أبي بردة، خرجه الحاكم أيضا وخرجه البزار، وقال عن عمه بدلا عن خاله، وهذا إسناد معلول، غلط فيه شريك وهو ابن عبد الله القاضي من وجهين، الأول في قوله جميع بن عمير وإنما هو سعيد بن عمير كما ترجمه البخاري في تاريخه، الثاني وصله وإنما رواه غيره عن وائل ابن داود مرسلا، إضافة إلى أن شريكا قد اختلف عليه، حتى شريك نفسه اختلف عليه، قال البخاري أسنده بعضهم وهو خطأ، وقال أبو حاتم بعد سياقه مرسلا، والمرسل أشبه، وقد ساقه البيهقي من طريق محمد بن عبيد أنه قال حدثنا وائل بن داود عن سعيد بن عبيد أنه قال سئل، إذن هذا سعيد بن عبيد تابعي، وقال سئل معناه مرسل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثم قال هذا هو المحفوظ مرسلا. وبهذا يتبين أن هذا الحديث قد أعله كبار المحدثين وله شاهد من حديث، إذن أعلوه بأنه مرسل، علوه بأنه مرسل، يعني لأن البخاري قال عن المسند خطأ، وقال أبو حاتم المرسل أشبه، وقال البيهقي هذا هو المحفوظ مرسلا، هذا هو الذي يقصد. قال وبهذا يتبين أن هذا الحديث قد أعله كبار المحدثين وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني. وقال عنه أبو حاتم حديث باطل، إذن هذا الشاهد فيه إشكال، يعني أنه لا أصل لا أصلا يعني، وآخر من حديث علي رضي الله عنه وهو كالذي قبله، وبالتالي هو يرى أن هذا الحديث إيش يعني لا يثبت بجميع طرقه وشواهده. ما أدري ماذا قال الشيخ ناصر فيه، لو ينظره لنا أحدكم يا شباب، لو ينظر لنا ماذا قال الشيخ صححه في الصحيحة. طيب خلاص، لو لاحقا إن شاء الله تنقلون لنا كلامه، يعني هل هو اعتمد على هذين الشاهدين أو على غيرهما؟ تمام. طيب قال الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله أي الكسب أطيب، الكسب هو السعي في طلب الرزق والمعيش. طبعا الشيخ الألباني رحمه الله أحيانا لا يقتنع بالعلل التي يذكرها الأئمة المتقدمون في نظره، يعني مثلا يقول أن هذه الشواهد، وأحيانا يكون بسبب قاعدة الخلاف في زيادة الثقة، وهذه قاعدة أثرت في مئات الأحاديث، أن الشيخ يرى أن الحديث إذا يعني أو كثير من عمله على هذا، يعني لا نزعم أنه دائما يجري عليه، لكن في كثير من عمله أنه إذا وصله ثقة ولو أرسله الكثيرون فإنه يأخذ بهذه ويعتبره زيادة ثقة ويصحح الحديث. وهذا وكذلك في الوقف والرفع، فإذا روي موقوفا من طريق مثلا عدة من الثقات وهو المحفوظ مثلا، فجاء ثقة فرفعه، فهو يرى أن هذه زيادة ثقة مقبولة لا تعارض الوقف فيقبلها. فهذان السببان وحدهما كافيان في الاختلاف في مئات الأحاديث. ثم بعد ذلك هناك أسباب أخرى، منها قصة الشواهد، فقد يأتي مثلا ويقول أما قول أبي حاتم قد لا يتعرض له أصلا، وقد يقول أما أبو حاتم فلا أدري ما وجه قوله، فهو صحيح أنه ضعيف لكنه جيد في الشواهد وكذا وليس باطلا، فيحسن الحديث بمجموعه. وأما أبو حاتم فإن وجه قوله أنه يرى أن هذا الحديث مثلا لا أصل له بهذا السند، وهو خطأ ولا أصل له تماما، فهم يعتبرون قرائن يعني المعاصرون وكذا بعضهم ممن يجري على طريقة الشيخ ناصر لا يراها قرائن تكفي في الضعف، وهم يرونها كافية. مثلا يرون أنه لا يمكن أن يكون مثل هذا السند ينفرد به فلان عن الزهري عن عروة عن عائشة مثلا، هذا سند لو كان موجودا لاستفاض في أصحاب الزهري الثقات كيف ينفرد به هذا الصدوق الذي هو ليس بذاك الذي هو ليس ملازما للزهري. فهذه قرينة تكفي عند أبي حاتم مثلا في أن يقول باطل، ويأتي الشيخ الألباني يقول لا والله هذا إسناد حسن أو هذا في حفظه شيء، فينظر إلى ظاهر الإسناد ويعتمد عليه. وقد مرت بنا وستأتي إن شاء الله حديث كثير على هذه الشاكلة حتى يكون الإنسان على بينة في سبب الخلاف في مثل هذا الحكم. الوجه الثالث في شرح الفاضي قوله أي الكسب أطيب، الكسب هو السعي في طلب الرزق والمعيشة، وقال الشيباني الاكتساب تحصيل المال بما يحل من الأسباب. قوله أطيب أي أحل وأبرك، لأن الطيب هو الحلال. قوله عمل الرجل بيده، لفظ الرجل خرج مخرج الغالب، لأن الرجل هو المطالب بتهيئة القوت والمسكن وتوابع ذلك، والمرأة مثل الرجل في ذلك إذا احتاجت للإنفاق على نفسها وأولادها. وعمل اليد يعني طبعا، لكن عمل اليد الغالب فيه الرجل، لكن قد يكون بعض الصور للمرأة مثل الخياطة مثلا وما يناسبها، أما أن تعمل مثلا عاملة بناء مثلا أو كذا مما ينافي ما أمرت به من الستر وكذا، فهذا يعني واضح يعني أنه لا يبعد أن يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، بل أي واحد يعني من السلف والمتقدمين والعلماء يعني لا يتصور أن يقصد هذا، إنما يقصدون ما يناسبها من العمل. وأصلا الحديث يعني نصه في الرجل، ولكن الشيخ يقول المرأة مثله بضوابطها. وعمل اليد كالزراعة والصناعة والنجارة والحدادة والكتابة ونحو ذلك. وقوله وكل بيع مبرور وما توفرت فيه شروطه وأركانه وانتفت موانعه ومفسداته وقام على الصدق وبيان الحقيقة وخلا من الغش والخداع. هناك فرق بين الصدق وبين بيان الحقيقة، ولهذا جاء في الحديث إن صدقا وبينا. بعض الناس وبيان الحقيقة أحيانا أصعب من الصدق، فبعض الناس ولذلك قابله النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بكذبة وكتمة. فبعض الناس يقول لك أنا لا أقول الصدق، لا أقول الكذب، لكنه لا يبين الحقيقة. فمثلا وهذا للأسف حتى طلاب العلم والمتدينون يعني المستقيمون قد يقعون في هذا للأسف الشديد. يعني تجد إنسان مثلا عنده كتاب أو عنده سيارة أو عنده كذا، خاصة في السيارات والبيعات الكبيرة للأسف الشيطان يتسلط عليه، يقول لا والله أنا ما أكلمه، هو يأتي بميكانيكي وينظر في السيارة مثلا. طيب أنت تعرف منها العيب الفلاني، لماذا لا تخبره؟ تقول طيب هو عنده ميكانيكي سيارة. طيب أنت لماذا لا تخبره؟ معناه أنك كأنك تضع احتمال أن لا ينتبه له ويمشي. أنت لو كنت أمينا عليك أن تبين له العيب، تقول له هذه السيارة يا فلان فيها العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني، هذا الذي أعرفه، وما لا أعرفه إيتي بميكانيكي ينظر. أما أن تكتم عيبا تعرفه ماذا تستفيد من هذا غير أنك احتمال أن لا ينتبه له، ليس لها تعليل آخر. أما أن تقول لي لا أنا والله لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فإن صدق وبينا، أنت لابد أن تبين ما عندك من العيب، ولا تعتمد على أنه هو سيعرف هذا إلا إذا كان شيء لا يخفى إلا على أعمى، يعني مثلا الزجاج مكسور مقسوم النصف أمامه مثلا، هذا شيء لا يحتاج إلى تنبيه، وإن بينت من باب الوراء تقول هذا تراه أنه مكسور أمامك وكذا وكذا ما في إشكال، لكن هذا واضح. أما العيوب التي قد تخفى لابد أن يبينها الإنسان. وأنا أعرف شخصا أراد أن يبيع سيارة وكان غائبا موكلا، هذه قصة حقيقية، فقال لهم بينوا له أن هذه السيارة فيها العيب الفلاني، فقالوا له: هل أنت مجنون؟ ما في أحد يفعل هذا. طبعا عوام، والأسف بعضنا مثل العوام في هذا، يقولون له: ما في أحد يفعل هذا، إنما هو يأتي بكذا. قال: لا، أنا أريد، لابد، هذه سيارتي وأنا حر فيها، بين له. سبحان الله، يقول هذا الشخص: فبيعت لي طبعا هذا الشخص لما يفعل هذا يكون محتسبا، يقول: لا، حتى لو نقص السعر أفضل لي قليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما. هل قليل المبارك أفضل أو الكثير الممحوق البركة؟ طبعا لا شك أن القليل، الذي يؤمن بالغيب المؤمن يعرف أن المبارك القليل أفضل. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فقال: أنا أريد هكذا، هذا الذي أريد، أنا أريد حتى لو أقل، مهم يكون أبين له. سبحان الله، فيقول: بيعت له بأفضل سعر، سبحان الله، ومشت على ذلك. وكذلك بعض الإخوة نعرفهم فعلوا هذا وكذا. فعليك أخي المؤمن بأن تلزم تقول الله عز وجل: إن شاء الله ما استطعت، وفي هذا البركة والخير، وأهم شيء هو الآخرة، والدنيا هذه أصلا رايحة، ماذا تستفيد 1000 ريال زائدة وتمحق بركة البيع؟ ماذا يعني؟ ماذا تستفيد؟ وإذا كان طلاب العلم لا يؤتمنون ولا يبينون، فمن الذي سيفعل؟ الوجه الرابع: الحديث دليل على أن التكسب والسعي في طلب الرزق الحلال لا ينافي التوكل على الله تعالى، بل هو من فعل الأسباب المأمور بها شرعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر السائل عن أطيب الكسب، ما قال له: لا، توكل على الله ورزقك يأتيك إلى فمك كما يقول بعض المتصوفة، لا، وأجابه عن سؤاله فارشده إلى أطيب المكاسب. والتكسب هو طريق المرسلين الذين أمرنا الله تعالى بالاقتداء بهديهم. قال تعالى: فبهداه مقتده، وقد كان زكريا نجارا كما ثبت في صحيح مسلم، وكان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده كما ثبت في صحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم على قراريط لأهل مكة كما ثبت أيضا، والتجر بمال خديجة. الوجه الخامس: حرص الصحابة رضي الله عنهم على الحلال وعلو همتهم حيث لم يسألوا عن الأكثر، وإنما سألوا عن الأطيب، وهذا هو الواجب على كل مسلم يتعاطى البيع والشراء، أن يكون هدفه المال الطيب الحلال، فإن فيه بركة، لا أن تكون الكثرة هي همه، لأنه قد لا يكون فيها بركة. الوجه السادس: أن عمل الرجل بيده أصل المكاسب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه على البيع المبرور، وقال صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه، ليس من هذا الحديث فيه كلام، أما هذا الحديث الذي سيذكر عنه في صحيح البخاري: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في أفضل المكاسب، ما هو أفضل المكاسب؟ فمنهم من فضل الزراعة والحراثة، ومنهم من فضل البيع والشراء، ومنهم من فضل الصناعات والحرف، ولكل قائل وجهة نظر، والذي يظهر والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كل ما كان أطهر وأطيب وأبرك فهو يعني أحسن وأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ويرى الشيباني في كتابه الكسب أنه لا داعي لهذه المفاضلة، لأن المجتمع بحاجة إلى جميع الحرف والمهن من زراعة ونجارة وصناعة تتكامل يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني استدلال بعموم لفظ هذا الحديث على معنى قد لا يتبادر منه، لكن قد يشمله عمومه اللفظي المحض على الأقل. لكن إن ثبت حديث الباب فهو نص واضح في أن أفضل المكاسب عمل الرجل بيده، المفترض أن يقول فهو نص في أن أفضل المكاسب عمل الرجل بيده والبيع المبرور. أما أفضل المكاسب عمل الرجل بيده فهذا ثابت في صحيح البخاري، يعني في جملة المعنى هذا ثابت في صحيح البخاري، لا ينبغي أن يعلق القول به على صحة هذا الحديث، لأنه سبق له: ما أكل أحد قط طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وأفضل المكاسب، والحديث إذا ثبت سيشمل بيع المبرور، وهو غير مذكور في نسختي هنا، وهذه الطبعة الأولى، ما أدري هل بعضها طبعة أخرى ولا. وأفضل المكاسب وأشرفها ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى، وعزى لزاد المعاد بن قيم، يعني رأى أن وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مقام ذكر منة الله عليه، فيشعر بأن هذا من أفضل أنواع المكاسب أو أفضلها، لأن فيه جمعا بين إعلاء كلمة الله تعالى ويعني التكسب على وجه يعني يغني عن الاشتغال بالمكاسب الأخرى التي تشغل عن كثير من أنواع الطاعة. وقد قيل إن بعض المعاصرين من علمائنا قاس عليها التأليف والتصنيف وأخذ المال على ذلك، باعتبار أن فيه جمعا بين إعلاء كلمة الله ونشر العلم وبين الاغتناء به عن الشغل الشاغل مثلا من غيره، الشغل الشاغل عن غيره. وينسب هذا للشيخ الألباني، لكن يحتاج إلى تثبت في الحقيقة، والشيخ كما تعرفون كان يعمل في الساعات في الأول، ثم بعد ذلك يعني اشتغل به التأليف والتصنيف وما إلى ذلك. وهذا هل ينافي أن هذا أخذ الأجر عليه قد ينقص الأجر الأخروي؟ قد لا ينافي ذلك، قد لا ينافي. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من سرية غنمت وسلمت إلا وقد تعجلوا ثلثي أجوره، فإن أصيبت ولم تغنم أو كذا تم إلا تم لهم أجورهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. إذن التي لم تغنم ولم تسلم أصيبت أعظم أجرا، لكن هذا في بالنسبة لهذه الحيثية. وأما بالنسبة لأخذ هذا المال ثم الاستعانة به على الطاعة مرة أخرى والاغتناء به عن أن يشغل بأشياء أخرى، فهذا فيه خير كثير. وهذا مهم لطلاب العلم، لأن بعضهم يقول: أنا لا أريد أن أتكسب عن طريق العلم، ونعم ما فعل، لكن إذا كان هذا سيؤدي بك إلى أن تنشغل بالسوق وكذا كما فعل كثيرون، وفي النهاية يضيع العلم تماما، فهذا من مداخل الشيطان أحيانا، فلينتبه لذلك. الوجه السابع في تمجيد الإسلام للعمل والترغيب فيه: إعزاز للعمال أنفسهم، أدري هكذا عندي، أو للعمال أنفسهم، ما أدري هل هذا على إعمالي هذه الصفة، وإشادة بإشادة بالجهد القيم، وهذا قيل استعمال القيم بمثل هذا، يعني المعروف القيم بمعنى المستقيم، الذي يبذلونه في سبيل طلب الرزق وإكرام أنفسهم عند الاستئلال ومن الرجال. وأنه ليس الإسلام كما يفهم بعض المتصوفة وغيرهم أن يكون الشيخ منتظرا لأخذ أموال أتباعه وكذا، وأنه حق عليه أن يعطوه مجانا، فيكون فيه شبه ممن قال الله عز وجل فيه: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. هذا لا يصلح، بل الإنسان يكون له مصدر رزق يغتني به، يستغني به بالله عن الناس. وهذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. كان ينبغي أن نأخذ الحديث الآخر، لكن حصل لي أمر يعني ما استطعت أن أدخل مبكرا. إن شاء الله نعود في درس الغد، أو نأخذ نواصل في درس الغد. جزاكم الله خيرا، وأحسن الله لنا وليكم. سبحانك اللهم.